بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فكان الكلام من في قصة نوح عليه السلام قبل الكلام عن إبراهيم عليه السلام، وأن الله عز وجل بين أنه أرسل هؤلاء الرسل لقومهم لدعوة قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده بالعبادة، وأن نوحا عليه السلام لبث في قوم 50 عاما. هذه فترة زمنية دعا قومه فيها إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولكن كانت نتيجة هذه الفترة الدعوية الطويلة وأنه ما آمن معه إلا قليل، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، عبرة وعظة. نعتبر بأحوال هذه الأمم السابقة كيف أن الله عز وجل كتب عليها الدمار والهلاك، وفي المقابل أيضا أن الله سبحانه وتعالى نجى المؤمنين. وإبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أرسل الله عز وجل إبراهيم إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يحذروا من غضب ربه سبحانه وتعالى ومن عذابه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا هو الطريق المستقيم، وهذا هو الطريق لمن سلكه نجا في الدنيا والآخرة. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، بيبين لهم أن ما يعبدونهم من أصنام التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى آلهة. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. يبقى ده خطاب عقلي إلى هؤلاء، يبقى موازنة بين ما تعبدونه من دون الله وبين الرب المعبود سبحانه وتعالى الخالق الرازق. فهذه الآلهة وتلك الأصنام التي اتخذوها أوثانا من دون الله يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، يعني لا تملك لهم أن تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم مضر. واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فتكلم معهم من خلال هذه القضية: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له. يبقى لا يفرد بالعبادة إلا الخالق الرازق سبحانه وتعالى، والكل يقر بذلك لله تبارك وتعالى. حتى أولئك الذين اتخذوا هذه الأوثان كآلهة من دون الله لا يقرون لها أنها خالقة، ولا يقرون لها أنها أيضا تجلب لهم الرزق، يعلمون أن ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولكن يعني لما يقرون بذلك فكيف يصرفون العبادة لغير الخلاق الرزاق العليم سبحانه وتعالى؟ يبقى هنجد تناقض بين ما يقرون به وبين السلوكيات، تناقض بين ما يقرون به وبين السلوكيات. سلوكيات الإنسان لابد أن تكون منضبطة على اعتقاده، فإن كانوا يقرون ويعتقدون أنه لا خالق إلا الله عز وجل ولا رازق إلا رب سبحانه وتعالى، فيلزم هؤلاء ألا يصرفوا العبادة إلا إلى ربهم المعبود الخالق الرازق سبحانه وتعالى. فكان هذا توجيه من إبراهيم عليه السلام، فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فوق ذلك أيضا يعني رجوع العباد لا يكون إلا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي احذر من عقاب الله سبحانه وتعالى، فجميعا سنوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وجميعا سنسأل ولا يسألنا إلا الرب المعبود مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ده بيان لمهمة الرسول في إبلاغ ذلك الحق الذي أنزل عليه بالرب سبحانه وتعالى. هو غير مسؤول عن النتائج، مسؤول عن دعوة الخلق وإيصال هذا الخلق الحق إلى مسامعهم، لكن هو غير مسؤول عن إدخال هذا الحق إلى القلوب. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا بالإضافة أيضا إلى الاعتبار بأحوال الأمم السابقة والقراءة الواعية في سنن الله تبارك وتعالى الكونية. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، يعني دي ليست بأولى الأمم التي تكذب الرسل، ولكن ما أرسل الله عز وجل من رسول إلى قومه إلا وجدنا أن هؤلاء الملأ يبقى أشراف القوم رؤساء الناس عند ذلك يتصدون ويواجهون هذه الدعوة حتى يظل الناس على انحرافهم و حتى لا يصرفون العبادة لربهم سبحانه وتعالى. فإحنا رأينا ذلك من خلال هذا العرض السابق لأحوال الأمم السابقة، وكيف أن الملأ من قومهم كانوا يكذبون الرسل، وكذلك أيضا كانوا يردون ذلك الحق، ولم يقفوا عند ذلك الحد فقط، ولكن كانوا يدعون أيضا إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. هم ينهون عنه وينأون عنه، وما يملكون إلا أنفسهم وما يشعرون. أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده؟ إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. دائما التأكيد على قضية البعث، وبالتالي لما تستقر هذه القضية في النفوس ويقيم الإنسان هذا المشهد في نفسه وفي قلبه، هنجد يبقى فيه أكبر عامل من عوامل ضبط السلوكيات والأخلاقيات، وإلا لأنه هيحضر ذلك الموقف وذلك اليوم. دايما كده قضية الإيمان بالبعث، إيمان بالبعث، نحن سنبعث من بعد موتنا. وقلنا القضية مش تقف إلى حد إن إحنا هنبعث من القبور وخلاص، لا، ده البداية، بداية هذه الرحلة، رحلة الأخيرة، سنبعث من قبورنا ثم نعرض على رب سبحانه وتعالى، ثم يحاسبنا ويجازينا على أعمالنا، ثم يساق الإنسان بعد الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار، إما إلى جنة وإما إلى نار. يبقى الرؤية تكون واضحة، وكذلك تكوين البصيرة بما سنفد عليه من هذه الأمور. قضية البعث دي قضية حية لا أنساها، لا أنساها، يبقى لا نغفل عنها أبدا، لأن هي دي الضابطة لدايما سلوكيات الإنسان. حنجد الإنسان ممكن يقع في الغش، يقع في الغيبة، يقع عنده حقد، عنده حسد، لو رأى الآخرة رأي العين لكانت كفيلة بعلاج هذه الأدواء وتلك الانحرافات. لو رأينا الآخرة رأي العين كانت كفيلة نحن نعالج أي انحراف، ولو زلت قدم الإنسان في أي انحراف عاد من قريب وتاب وأناب إلى رب سبحانه وتعالى. لكن ممكن الإنسان يتمادى في العصيان، يتمادى في المخالفات، يتمادى في التقصير، ده كنتيجة عدم الرؤية الواضحة لأمر الآخرة. ويؤمن كما يقول بلسان بنؤمن بالآخرة، يعني هو بيؤمن بالآخرة، لكن حنجد أن الرؤية ضعيفة، يعني الرؤية بتكون ضعيفة، وبالتالي بيغفل عن الطريق، بيغفل عن الطريق مع وجود الإقرار ووجود التصديق بذلك، لكن حنجد أنه هو يغفل نتيجة أن الرؤية غير واضحة، أو الرؤية واضحة ولكن مقومات السير هنجد أنها أيضا ضعيفة. يبقى احنا عارفين أن في جنة ونار، وعارفين أن في صراط، وعارفين أن في حساب، وعارفين أن احنا هنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل سيحاسب العباد فأنه لا تخفى عليه خفية، كل ده عارفينه، لكن مقومات السير ممكن تكون ضعيفة. يعني الهمة كده لكي نسير في الطريق همة ضعيفة، مع وضوح الرؤية ووضوح الهدف، يبقى الهدف واضح والرؤية واضحة، لكن مقومات السير أيضا ضعيفة، لأن الإنسان لابد أن يشتمل على المقومات التي بها يستطيع أن يسلك ذلك الطريق، أن يسلك هذا الطريق. فلذلك أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدير، هو الذي بدأ ذلك الخلق، بداية الخلق من الله تبارك وتعالى، وكذلك مرجع العباد إلى ربهم. يبقى هذه البداية وكذلك الانتهاء، انتهاء العباد أنهم سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم، ونتيجة الحساب إما أن يساقون إلى جنة وإما أن يساقون إلى النار. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، فالذي خلق العباد يبقى ليس بعاجز عن إعادتهم مرة ثانية، خلقهم بقدراته سبحانه وتعالى، والله تعالى قدير لا يعجز شيء لا في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن ذلك على الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يبقى التفكر دائما، يبقى التفكر استعمال العقل، عدم إلغاء العقل، يعني عدم إلغاء العقل. هنجد دائما القرآن بيخاطب العقل، وعقل الإنسان لابد أن يكون عقلا متحركا دوما، يعني لابد أن احنا نستعمل العقل ونفكر، وبالتالي كان المنطق العقلي يبقى قوي، والحجة العقلية تبقى قوية، قوة المنطق وقوة أيضا الحجة العقلية. هذه خطابات كلها عقلية، يعني خطاب موجه للعقل، وبالتالي يبقى لما نقول أن الله تبارك وتعالى، ونقر كده أن الله تبارك وتعالى هو الذي ابتدأ ذلك الخلق وخلق هذه المخلوقات من عدم، من عدم كده، يبقى خلق الله عز وجل المخلوقات بقدرته. يبقى أنا ممكن أقول أن رب سبحانه وتعالى يعني لا يعيد الخلق بعد فلئيم، يبقى إن أقرنا بالأولى لابد أن احنا نقر بالثانية، نقرنا بالأولى نقر بالثانية، فإن فعلا أقررنا أن الله تبارك وتعالى هو الذي بدأ الخلق وبالتالي ويعيد أيضا، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، النشأة الأخرى أهون من النشأة الأولى. فلذلك قال إن ذلك الله يسير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يبقى قدير سبحانه وتعالى، خلق الخلق بقدرته ويعيد الخلق أيضا بقدرته. يعني لكن دولت لما نفوا البعث ده نتيجة وقوع هؤلاء في التشبيه، يعني ينظرون إلى أحوالهم، يعني الإنسان أعجز ما يكون، أعجز ما يكون، وبالتالي شبه كده، كانوا بيشبه الخالق بالمخلوق، فالمخلوق عاجز، وبالتالي على ذلك رأى أنه لا بعث من بعد الموت، ده نتيجة وقوعه في التشبيه، لكن ليس كمثله شيء، هو السميع البصير سبحانه وتعالى، وربك قدير، ربك قدير. وبالتالي كل آيات الكون المشهودة دل على قدرة الرب سبحانه، دل على عظمته، ودل على كبريائه، ودل على توحده سبحانه وتعالى وعلى تفرده سبحانه وتعالى. فكيف يعني تقول أن ربك سبحانه وتعالى لا يعيد العباد بعد فنائهم، وإلا كما قالوا كما بينوا كما مرت علينا الآيات، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتعظم سبحانه وتعالى عن العيب والآفة، عن اللعب واللهو. فربك سبحانه وتعالى خلق العباد لعبادته، فلابد أن يكون هناك يوما ربنا سبحانه وتعالى يوقف العباد ويحاسب العباد على تحقيق من هذه العبودية. هل يا ترى حققوا ما خلقوا من أجله أم انحرفوا عن المنهج؟ يبقى خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته وأمرنا ونهانا، يبقى لابد أن احنا كده نقول لابد أن يكون في وقت توقيت ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العباد، منا من حقق ما خلق من أجل بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبعونه ومدده، ومنا من انحرف فلم يحقق ما خلق من أجله. يبقى لابد أن يكون في يوم يحاسب فيه العباد ليجازي هذا الفاعل على فعله ويجازي هذا المنحرف على انحرافه. فلذلك ما قال سبحانه: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. دي كلها أمور لابد أن تستقر في داخل النفوس، لابد أن الأمر ده يبقى مستقر في داخل النفوس. المطلوب أن أنا أعطي نفسي الفرصة كده والمهلة وأتفكر كده لغاية لما أطمئن أن هذه المسائل الإيمانية غرست فعلا في قلبي، يبقى دي مشاهد قائمة في قلبي. لأن إحنا المعرفة كما بنؤكد دوما، يبقى أنا عارف والمعلومات عندي كثيرة والثقافة الدينية ممكن تكون عليها، لكن إحنا لا يتناسب السلوك مع هذه الثقافة، لا يتناسب سلوكك أنت مع هذه المعارف، لا يتناسب. لكن كل معلومة يبقى مقابلها أن إحنا في سلوك منضبط بناء على ما تعلمناه. قلنا خاصة مسائل الإيمان، فيش مسألة من مسائل الإيمان يبقى عقيمة غير منتجة، لأن مسائل الإيمان منتجة لسلوك منضبط. لأن الإنسان لما بيتحرك يتحرك من خلال ما يتبناه من أفكار، ودي العقيدة هو. يا دي العقيدة. يبقى أنا أساسا إيه الفكر اللي إحنا نتبناه؟ أننا سنبعث من بعد الموت، وأننا سنوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأننا سنعرض على رب سبحانه وتعالى، وأن هناك دواوين سطرت علينا في حياتنا الدنيا من أقوالنا ومن أفعالنا، لأن الله تعالى أوكى الملائكة، هؤلاء الملائكة يحفظون علينا الأعمال، وبالتالي يوم القيامة تنشر هذه الدواوين. حنجد هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. يبقى حنجد كل ذلك. يبقى لما نؤمن بهذا الإيمان ده يتطلب مني أنه لا يكتب في صحائف ولا في دواويني إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. أما أنا بقى مستحضر كده إن في ملائكة هتكتب علي كل ما بدر مني، يبقى أنا هنتبه كده، يبقى ننتبه إلى أفعالي، ننتبه إلى أقوالي، وعارف تماما أن أمري لا يخفى عن الرب سبحانه وتعالى، وعارف تماما أنني سأوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يبقى لما بستحضر المشاهد دهيت فعلى ذلك بضبط السلوكيات، أضبط السلوكيات، وبالتالي يبقى ده أدي الأفكار أو أدي الاعتقاد أو، فالاعتقاد ينتج السلوك، ينتج هذه السلوكيات. لكن احنا عارفين في جنة ونار، عارفين في ميزان، عارفين في صراط، عارفين في كلاليب هتخطف الناس، تخطف الناس من على الصراط، كل ده عارفين في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أن من بدل وغير لا يشرب من ذلك الحوض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يبقى عارفين الكلام ده، يعني كل دي معرفة موجودة أساسا، ولكن فين بقى نتاج المعرفة دي؟ مطلوب النتاج بتاعها. يبقى الإنسان يتحرك من خلال مجموعة الأفكار التي يتبناها. فأنا أولا أطمئن أن أفكاري دي تكون صحيحة، وعشان أنا أزن هذه الأفكار أنها صحيحة أو غير صحيحة يبقى توزن على الكتاب والسنة. أطمئن بعد ذلك أن هذه الأفكار تلك المسائل الإيمانية ورست فعلا في قلبي، لم توضع في حيز يعني الذهن فقط، ولكن يبقى عبارة عن غرس في قلبي. أعرف الكلام ده منين؟ من خلال السلوكيات. السلوك يعني في انحراف يبقى ده نتيجة أيضا خلل في الإيمان. أرجع بقى للأصل كده وأثبت قواعد الإيمان في قلبي، أثبت قواعد الإيمان في قلبي. ممكن الإنسان عارف الغيبة حرام، عارف كده كويس، لكن مازال يعني يتكلم بالغيبة، يجلس مجالس الغيبة، عارف أن فلان لا يتكلم معه في مرة من مرات إلا يذكر له فلان وفلان بالسوء، عارف الكلام ده، ولكن لم يأخذ القرار بتفعيل هذه المعلومة. الغيبة حرام، أضع حواجز بيني وبين الغيبة. أي مجلس كده مجالس الغيبة يبقى لابد أن أنا أقطع ذلك المجلس وأنقطع عنه. فلان ده دايما إذ تحدث يبدأ الكلام بذكر فلان وفلان، يبقى على ذلك ده قرار أضع حواجز بيني وبين ذلك المتكلم بالغيبة. ليه؟ لأن ده خلاص بقى أمامي كده رؤية واضحة، رؤية واضحة، لكن إحنا عارفين لكن لم نأخذ القرار بالتفعيل. لما أنت تقع في الغيبة يبقى ده نتيجة خلل في الإيمان. أعمل إيه؟ ارجع تاني وثبت القواعد وتقيم ذلك المشهد أن ربك سبحانه وتعالى لا يرضى عن الغيبة. فأنا قضيتي كلها أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى، أحقق رضا. رضا ربي ليس في الغيبة يبقى أترك الغيبة. رضا ربي سبحانه وتعالى فعل هذه السنة أفعل هذه السنة. أنا همي كله هدفي كله هو أنا أصل إلى أن أحقق رضا ربي سبحانه وتعالى. كيف يرضى عني ربي سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى يرضى لعباده الكفر ولكن يرضى لنا الإيمان، لا يرضى لعباده الفجور والعصيان لكن يرضى لنا البر والطاعات. يبقى التحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى لما يكون ده هدف مغروس في قلبي يبقى أنا دايما كده الرؤية بتكون واضحة، لا أغفل لحظة من اللحظات، لأن المعلومات كثيرة لكن العمل بيبقى قليل، لا يتناسب مع المعرفة، لا يتناسب مع ثقافتنا الدينية. يبقى ده نتيجة أن احنا بنتثقف دينيا لكن مجال التطبيق يعني مجال حنجد بون شاسع بين العلم والعمل، بون شاسع عندنا. هذا العلم ده ملازم العمل أو العمل ملازم دايما للعلم، زي ما احنا قرأنا وبنقرأ دوما في كتاب الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا عن الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دايما كده مفيش أبدا بون بين العلم والعمل، بل أن الله تعالى مقت ذلك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، الجميع تحت مشيئتي وتحت قهري وسلطاني ولي تقلبون. يبقى المرجع إلى الله تبارك وتعالى، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لأن الإنسان بيغتر بحلم رب سبحانه وتعالى فعل المعصية وبالتالي لم تنزل العقوبة، يتجرع على فعل الثانية، يتجرع على فعل الثالثة، يبقى على ذلك يعني ما لكم لا ترجون لله وقارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وما قدر الله حق قدره. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول ما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يبقى انتبه كده لأن بيغتر بحلم رب سبحانه وتعالى فبيتمادى في المعصية. لا، لو أنت فعلا استقر في نفسك أن ربك سبحانه وتعالى حليم لكان دي من أكبر الدوافع والدواعي إلى أن يستحي ذلك العبد من رب سبحانه وتعالى. أستحي من ربي، ربي سبحانه وتعالى حيقول الحمد لله، الحمد لله أن ربي سبحانه وتعالى لم ينزع علي العقوبة وأنا في حالة هذا التقصير، ولم ينزع علي عقوبة وأنا أرتكب أو متلبس بهذا الجرم أو تلك المعصية، لكن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك المهلة ووفقك إلى التوبة. لو لم يكن ربي حليما يبقى على ذلك هلك الإنسان، هلك الإنسان، لكن حلم ربي سبحانه وتعالى. افتكر كده كم من تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى وكم أيضا من مخالفة ارتكبها الإنسان، ولكن ربك سبحانه وتعالى يعني أمهلنا الفرصة، أعطانا الفرصة ووفقنا للتوبة، وأن الله تبارك وتعالى لم يأخذ ذلك العبد حال تقصير بالعبادة أو حال ارتكاب للمخالفة. اعرف حلم ربي سبحانه وتعالى، فعلى ذلك كيف تقابل يعني حلم الرب سبحانه وتعالى، وقابله بمزيد من المعاصي ولا بالاستحياء من الله تبارك وتعالى مزيد من الطاعات. قلنا الحياء من الله تبارك وتعالى ده خلق دافع الإنسان إلى مزيد من الطاعات، إلى مزيد من الطاعات. لذلك كما قال سبحانه وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فما تغترش كده بحلم ربك سبحانه وتعالى، يعني وإياك أن تغتر بقدرة ربك سبحانه. ربك قدير، ربك سبحانه وتعالى قدير، وما قدر لحق قدره، ما لكم لا تردون لله وكر. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. دول أساسا يعني ليس لهم الرغبة في الآخرة، بل أنهم يكفرون بالآخرة، وبالتالي لا يطمعون في رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يطمعون. لكن أنت كمؤمن تفعل الطاعة، تبتعد عن المعصية، رجاء أن يرحمك الله تبارك وتعالى. لكن الذي لا يؤمن بالآخرة فمش بيطلب، لا يطمع أبدا في رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو حال الكافر، هو كفر بالله سبحانه وتعالى وكذب الرسل ورد هذا الحق ولم يؤمن بالبعث. فعلى ذلك ماذا تنتظر من هذا الإنسان لعقيدته بهذه العقيدة الخاربة؟ ماذا تنتظر؟ لا يطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن كما إحنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي، يبقى هو بيفعل الطاعة كده يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، خوفه من المعصية، يبقى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يخافون من عذابه ويطمعون في رحمته. لكن الكافر يائس من رحمة الله لأنه ليس له طمع في الآخرة، ليس له طمع في الآخرة. لكن أنت يعني الله مرحمنا، الله مرحمنا، لأنك أنت بتؤمن بالبعث. الإيمان بالبعث ده هيخليك دايما كده، لو زلت القدم في معصية تاب العبد وأناب إلى رب سبحانه وتعالى وطلب من رب سبحانه وتعالى المغفرة وأن يرفع عنه ذلك الغضب أو هذا الموقف. لكن الإنسان اللي يأس من الرحمة اللي هو لم يؤمن بالآخرة، فده أساسا ما لا يرجو رحمة ربي سبحانه وتعالى ولا يحضر الآخرة. لكن من اللي بيحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي؟ المؤمن الطاع لله سبحانه وتعالى، مؤمن. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. مين اللي بيفهم المسألة دي؟ مين اللي بيفهم المسألة؟ العقلاء. ويبقى ده هذا العاقل فاهم المسألة، عمله كله يبقى بيخاف من عذاب رب سبحانه وتعالى ويطمع أيضا في رحمة الله سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يبقى كيف يئس ذلك الكافر من رحمة الله؟ لأنه لا يؤمن بالآخرة فليس له طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الشيطان قد يلبس على ذلك العاصي فيئس هذا العاصي من رحمة الله سبحانه وتعالى كنتيجة لارتكاب هذه المخالفات الجسام. يبقى الإنسان كده حياته كلها معاصي، حياته كلها يعني موبقات، فالشيطان يدخل إلى هذه النفس وبالتالي يصد عن سبيل رب سبحانه وتعالى ويؤس من رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك إحنا الآيات قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ليه الكلام دوت؟ لأن ارتكاب الإنسان معصية يقول لك أنت حتوب بعد ذلك، يعني بعد كل ما فعلت ده أنت ما فيش واردة ولا شاردة من المعاصي إلا وفعلتها. فعلى ذلك يئس من رحمة الله أن يغفر الله عز وجل لك. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ده إسراف ما بعد الإسراف، لا تقنطوا من رحمة الله. إياك أن الشيطان يئسك من رحمة الله سبحانه وتعالى. لكن ده مدخل الشيطان، بيدخل أهل المعاصي أيضا من هذا الجانب، فمنهم من يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى لأنه لم يتعرف على ربي. إحنا دائما كده بنتذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا أراد أن يتوب، يعني ده لم ييأس من رحمة الله، يعني لم ييأس. وبالتالي لما سأل كده عن أعلم الأرض دلوه على جاهل، على العابد ده الجاهل اللي أفتى بغير العلم، فكان يعني تسبب في هلاك نفسه. فعلى ذلك برضك لم ييأس من رحمة الله، لم ييأس، كأنه مستقر في نفسه أن رب سبحانه وتعالى رحيم، أنه يغفر الذنب ويقبل التوب، وبالتالي هو لم ييأس. ده لو ييأس مش هيسأل، لكن سأل مرة ثانية عن أعلم أي أرض حتى دلوه على العالم. ولما سأل العالم يبقى وجهه التوجيه دهوت، ومباشرة كده مباشرة بدأ ينفذ على الفور، بدأ ينفذ. لكن لما نفكر كده إيه اللي خلاه يسأل؟ مستقر في نفسه، يعني الذي أمهله هذه الفرص الكثيرة يبقى تواب، يتوب على العبد، يغفر الذنب، هو رحيم أيضا. فلذلك لم يأس من رحمة الله، ده لو يأس ما كانش هيسأل، كانش هيسأل. لكن حتى لما الأول أجابه الإجابة الخاطئة فقتل ذلك الجاهل هو أكمل به المئة، لم يأس، سأل عن أعلم أهل الأرض، عايز فتوى في المسألة، إيه الحال؟ يبقى كأنه مستقر بنفسه، لا ده بيطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. قلنا رغم ارتكب ما ارتكب، لكن ممكن الشيطان يأس الإنسان تماما. ما هو الأولاني يأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى، يأسه من رحمة الله سبحانه وتعالى، خلاص كان ممكن يصد عن ذلك، لكن هو يعني لم يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمعاصي ممكن تقف حاجز بين الإنسان وبين طلب المغفرة أو الرحمة، لأنه ارتكب ما ارتكب من هذه الذنوب والمعاصي، فالشيطان يحاول يأس الإنسان من رحمة الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان النداء يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا رحمة الله، تقنطش أبدا رحمة الله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا، مش بعضها، هو نوى الغفور الرحيم، يغفر الذنوب جميعا. ولكن المطلوب أن تصحح المسار كما بتنبئ الآيات التي بعد ذلك، وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر يا ربي إنه هو العزيز الحكيم. وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذرية النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.